وبين النبي عليه الصلاة والسلام بهذا في الحديث إن الله زوى للأرض أي ضمها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، ضم له الأرض حتى رأى المشارق والمغارب. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها أعطيت الكنزين، هذا يدل على علامة صدق النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزاته عليه الصلاة والسلام، فقد وصل الإسلام إلى أقصى الشرق إلى الصين، قد وصل إلى أقصى الغرب لطنجة وأقصى المغرب، ولم يحصل هذا الامتداد في الشمال والجنوب، وهذا يعني يدل على صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو وحي من الله تعالى، كما قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام خاف علينا الأئمة المضلين، وهذا الإمام الضال قد يكون من جهة الدين وقد يكون من جهة الحكم، فولي الأمر إذا كان أميرا أو ملكا أو رئيسا وهو ضال فالناس يضلون معه، وإذا كان من جهة الدين العلماء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله أو الذين يفتون بما لا يرضي الله تعالى هؤلاء من الضالين. فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام خافهم على هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. وفي الباب قوله بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، الأوثان يطلق على كل ما عبد من دون الله تعالى، والصنم ما له صورة، يعني الفرق بينه وبين الصنم، وهذا واقع. ولا شك أن هذا الباب له أهمية عظيمة، وسنستمع إن شاء الله إلى تعليق سماحة الشيخ رحمه الله تعالى وهو يغطي الموضوع، أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع. نعم سم. قال الشيخ ابن باز رحمنا الله وإياه: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أي باب ما جاء من أحاديث وآيات تدل على ذلك وأنها غير معصومة في الوقوع في الشرك، وكما دخل الناس في دين الله أفواجا صاروا يخرجون منه، وقد وقع في عهد الصديق من الردة ما وقع. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، أخبر الله أن أناسا من أهل الكتاب يؤمنون بالجبت وهو السحر والطاغوت وهو الشيطان، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذا قاله اليهود ككعب بن الأشرف وحي بن أخطب، قالوا إن قريشا أهدى من محمد وأصحابه، وهم يعلمون أنه على الحق، فقالوا عنادا وحسدا وبغضا وخلافا لما معهم. فهم أوتوا نصيبا أي حظا من الكتاب، لكن لم يعملوا به بل خالفوه وآمنوا بالجبت والطاغوت، وقالوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فإن كان هذا قد وقع من اليهود فسيقع من هذه الأمة لحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم، فدل على أن هذا سيكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من يكفر ويقول إن الكفرة أهدى من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وقع قديما ويقع الآن ممن يفضلون اليهود والنصارى على هذه الأمة. قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فإذا كان من قبلنا عبد الطاغوت وهو الشيطان وكل ما يعبد من دون الله، فهكذا يوجد في هذه الأمة من يعبد الطاغوت والأوثان لحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فإذا كان في الأمم الماضية من اتخذوا المساجد على القبور وعظموها، فكذلك في هذه الأمة، وقد وقع هذا في آخر القرن الأول من الرافضة الذين بنوا المساجد وعظموا القبور، ثم تبعهم من يدعي الإسلام كما هو حال المسلمين كما في الحديث. هذا يدل على أن من أول من اتخذ القبور مساجد الرافضة، نسأل الله العافية. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، والقذة هي ريشة السهم وتكون متساوية حتى يستعين بها الرامي على إصابة الهدف، فكما أن هذه تشبه هذه، فكذلك من وقع من كفار هذه الأمة أشبه بمن قبلهم في الشرك بالله وعبادة الأوثان والأصنام. وكما أنه وقع في الأولين من سب أتباع الأنبياء، فكذلك وقع في هذه الأمة من الرافضة والخوارج الذين سبوا الصحابة وهكذا كل معصية وكفر وقع في السابقين سيقع في هذه الأمة. ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. ودوس قبيلة في الجنوب في بلاد غامد وزهران. فقد وقع في عهد قريب قبل هذه الدولة من عبد هذا الصنم وطاف حوله، وسيقع مرة أخرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وقد وقع فئام أي جماعات، نسأل الله العافية. نعم. عن عائشة مرفوعة: لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى، وسيقع هذا كله. فائدة: حديث يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، هذا يحتج به الجهال، ولكن هل يئس معصوم؟ فهو ليس بمعصوم، قد ييأس من الشيء ويحصل، فلما ظهر الدين يئس، ولكن الشرك وقع كما هو مشاهد، وقد يرجو الشيء ولا يحصل. وقيل إنه يئس أن يعود كحالهم الأولى تماما، لأنه سيبقى طائفة من الأمة على الحق. وقيل إن المراد الصحابة لرواية المصلين، وأل للعهد أي المصلين، أي المصلين الصحابة، لأن الله وفقهم ورزقهم العلم. وكل الإجابات الثلاثة صحيحة. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زواري الأرض، زوى أي جمعها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي فيها. وهذا معلم من معالم النبوة، فقد وصل ملك هذه الأمة إلى أقصى المشرق إلى الصين، وإلى أقصى المغرب وطنجة، وليس كذلك شمالا وجنوبا. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، هي كنوز كسرى وقيصر، وكان أعظم دولتين دولة النصارى والوثنيين، وهذا ما حصل لهذه الأمة، وقد أنفقت كنوزهما في سبيل الله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر وعثمان، وهذا علم من أعلام النبوة. فيستبيح بيضتهم البيضة المجتمع والحوزة والخلاصة لسنة عامة، أي هلاكا عاما كما جرى لقوم نوح وصالح وغيرهم، لأن هذه الأمة آخر الأمم، ولما جعل الله في نبيها من الخير والبركة، ستبقى هذه الأمة إلى قيام الساعة. ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فاستجاب له، لكن قال الله: حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، أي إذا تسلطوا فيما بينهم وتقاتلوا سلط عليهم أعداؤهم. وهذا ما حصل لما تفرقوا واختلفوا، طمع فيهم أعداؤهم وأخذوا ما في أيديهم من أزمان طويلة. قضيت قضاء لا يرد، أي أن الله إذا أمر بشيء وقضاه وقدره لا يرده أحد. وقد سبق في علم الله أن هذه الأمة سيقع فيها الخلاف والنزاع، وأن دعوته صلى الله عليه وسلم لهم في أنهم لا يتقاتلون ولا يتنازعون فيما بينهم لم تستجب، بل منع هذه الدعوة. ولهذا وقع النزاع في العهد الأول وما بعده، كما حصل من التتاري ما حصل بعد ذلك من تسلط العدو عليهم بسبب عدم تمسكهم بالحق على الوجه الصحيح. وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وبه يعلم أن الأمة لو اجتمعت على الحق واستقامت وتعاونت، فإنها تغلب عدوها ويجمع الله لها الخير. ومتى تفرقوا وتنازعوا طمع فيهم الأعداء، سهل عليهم أخذها والنيل منها. وما رواه البرقاني وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. البرقاني بتثليث الباء، وقال بعضهم: وبدون ضم. وهذا يفيد خطورة الأئمة المضلين، وهم ولاة السوء، فإنهم يتبعون ويتأثر بهم ويستعان بهم على الباطل، فلذلك خاف على أمته منهم، وهذا يشمل الأمراء والقضاة الضالين. وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وهذا قد وقع، وهذا من علامات النبوة، فإن باب الفتنة فتح بقتل عمر، ثم ازداد بقتل عثمان، وزاد الشر. لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، يدل على أن الشرك سيقع في هذه الأمة، وقد حصل. وهذه هي الوثانية، حصلت في الجزيرة وغيرها. سيكون في أمتي كذابون 30، وهو من علامات النبوة، وقد وقع كما تنبأ مسيلمة فقتله الصحابة، والأسود العنسي، وقد قتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسجاح التميمية، وثابت وطليحة الأسدي، وقد تاب الأسد. نعم، أحسن الله عليك. نعم. وغيرهم وآخرهم الدجال الذي يدعي النبوة ثم يدعي أنه رب العالمين قاتله الله. وهؤلاء المدعون هم الذين يكون لهم شوكة وصولة وشبهة، وإلا فالمدعون كثير، بعضهم يقولها بجنون وهذيان وغيره. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، هذا من علامات النبوة أيضا ومن البشرى، وهذه الطائفة لا تزال إلى الآن وإلى يوم القيامة. نعم. حتى يأتي أمر الله وهي الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين فتقوم الساعة على شرار الناس. وقد جاء في رواية أنها تكون بالشام، لكن إن صح هذا فالمراد أحيانا وليس دائما، ولكن غالبها روايات ضعيفة وليس لها مكان معين، قد تجتمع وقد تفترق، وليس في حديث صحيح ما يدل على أنها تكون في مكان معين. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.